ابتتالا وابتساما وحنانا املأوا الأرض افتتالا وابتساما وحنانا واشربوا كأس صفانا فالصبا والشعر والنشوة والحب لنا إعداما منصبا واسكبوا لحن الهدى ليلنا زهر وخمر وحنين ومنى ليلنا زهر وخمر وحنين على عهد الهوى. شفها الدمع شفها الوجد حبها المضني ما له حد ما له حد. كيف أنساها أنا أهواها عاش في روح طيف ذكرها. كيف أنساها أنا أهواها عاش في روحي طيف ذكرها. رنحت عمري وسقت زهري بيد السحر أين ألقاها. للقى صفق الجدول وشد الفرحة الغزل وعلى عاشقين وسارت همسة المقلتين وزهى كوكب الشفتين وتغنى الهوى الأول. سبح الطير وابتسم للصبا وروى النغمة فتهادى نشيد السماء حول حسن بديع الصور. للقى صفق الجدول وشد الفرحة الغزل.